إليك أختاه، إليك أنت يا من هيجتها الأغاني وفتحت لها أبواب الخيالات والأماني. أنت الملومة بتعرضك للمحظور وجرأتك على عظائم الأمور. إن الغناء مفسد للقلوب ومن أعظم الصوارف عن المحبوب، يهيج ويغري بالسافلات المليئة بالآفات والعيوب. هو قرآن الشيطان فلا يجتمع في القلب هو وقرآن الرحمن. سكر الغناء أشد من سكر الشراب، إنه يخطف الأرواح ليجول بها في مهامه الخيال ومفاوز السراب. إن وظيفة المغني أختاه صرف قلبك عما خلق له من محبة المعبود، وهو يعلم أنه لا يحصل له ذلك إلا بالتخييل بلا حدود. هو يصور الرجل للمرأة بأنه غاية الأمان والمراد، ويصور المرأة للرجل مثل ذلك ليستحكم الفساد. أختاه إليك الغناء في صخور. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. يحلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أنه الغناء يعني لهو الحديث في الآية. ويقول مجاهد: لهو الحديث الاستمتاع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال أبو بكر الصديق: الغناء والعزف ومزمار الشيطان. وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة: استماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر. وأبو حنيفة رحمه الله يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركها والابتعاد عنها، وتجب التوبة منها فورا. وقال أصحاب أبي حنيفة: في المار يسمع الغناء يجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه. وقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه سئل مرة فقال: إنما يفعله عندنا الفستاق. ماذا لو رأى غناء اليوم مالك؟ ومن أحكام مالك الفقهية أن الرجل إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بهذا العين. وقال الإمام الشافعي: الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال. والمكروه أي حرام، كما قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وسئل الشافعي رحمه الله عن الرجل تكون له المغنية فيجمع أصحابه لتسمحهم الغناء، فقال: هذه دياثة، وصاحب هذه الجارية ديوث. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي: لا يدخل الجنة ديوث. أختاه. وقال الإمام أحمد: الغناء ينبت النفاق في القلب. والإمام أحمد رحمه الله كغيره من الأئمة يرى حرمة الغناء. وقد سأله مرة ولده عبد الله عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وقال الإمام القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في من يسمع من بيته الغناء قال: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه وضربه صياطا، وإن شاء أزعجه عن داره، الغناء بريد الزنا. قال الإمام ابن الصلاح: الغناء معالة، الإجماع على تحريمه. قلت: والغناء بآلة حرام ولو كانت الألفاظ التي يتغنى بها من كلمات الله أو أسماء أو صفاته، واستماع صوت الأجنبية للتلذذ به حرام، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فلم يأذن عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترفع صوتها لغير ضرورة أكيدة، فهي تصفق في الصلاة إذا حدث سهو في الصلاة، وهي تلبي في الحج بصوت منخفض لا يسمح الرجال، كل ذلك مخافة الفتنة. ويقول الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا، أي الموصل إليه. أختاه، هذا حكم حماة الإسلام وأنصار الشريعة وأمناء الأمة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وابن القيم وابن الصلاح والقرطبي والفضيل بن عياض، عليهم جميعا من الله الرحمة والغفران. وهو حكم واضح صريح في منع الغناء وتفسيق فاعله والمستمع إليه، قلت: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه أنه شعار الفساق وشارب الخمور. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح بهذه عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم أهدل المشروف به أشجانا وأحزانا فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جر من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. أختاه، إنه لو لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة يحرم الغناء لاعتبرنا الغناء في هذا الزمان حراما بموجب أصول الإسلام التي بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أختي المسلمة، هل عرف الناس طوال دهرهم ثمرة للغناء والموسيقى وسماعه سوى ما يصيب به قلوب أهلي من القسوة وأخلاقهم من التدهور والفساد، لما يحمله من دعوة إلى الرذيلة ومن صفات المؤمنين أنهم بعيدون عن هذا اللغو؟ قال ربنا جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. أيتها الأخت الفاضلة، إنما ما يسمع اليوم قد اجتمع فيه كل محظور في الغناء، مما لا يجعل مؤمنا واحدا يتردد في منعه وتحريمه، وذلك لأنه بآلة لهو وبألفاظ خليعة من رجال ونساء. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا. والمعازف آلات اللهو من طبل وغيره. أختاه، إن المعاصي والمنكرات تؤذن بخراب البلاد وهلاك العباد، فهي عذاب في الدنيا والآخرة. لماذا أغرق قوم نوح وخسف بقارون؟ ولماذا أمطرت حجارة من السماء على قوم لوط؟ ولماذا أغرق فرعون وجنوده في اليم؟ ولماذا عذب قوم بالجراد والقمل والضفادع والدم؟ ولماذا عذب المشركون يوم الأحزاب بالريح وعذب بها قوم عاد فكانوا كأعجاز نخل قاوية؟ إليك أنت أختاه، لقد ارتكبت أمة الإسلام بالأندلس ما حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاتخذت المغنيات والمعازف وأسرفت في ذلك، وأصبحت تصرف الأموال الطائلة في هذا السبيل، فالدور والبساتين توقف على الموسيقى، وأصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقى، فحل بهم بلاء استأصل جذورهم ولم يبق منهم أحدا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.